مسألة القاء اليدين خلف الظهر والاتكاء عليهم، يعني ما حكم هذا الفعل؟ الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما، وإذا كانت اليد عليهم. أما إذا كانت اليمنى فلا بأس أيضا، أو اليسرى على بطنها، فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم. نعم.